فإن انهدم هذا الجدار وقال أحدهما أريد أن أعيده على جدار من الطوب، وقال الثاني بل من اللبن الأول، فأيهما الذي يتبع؟ الثاني، يتبع الثاني الذي يقول أعيده من اللبن أولا. اللهم إلا إذا تساوت القيمة، قيمة اللبن من الإسمنت ومن الطين، فهنا نقول من طلب الأعلى أجيب ومن امتنع منه أجبر. فأيهما أعلى، لبن الطوب من الإسمنت أو من الطين؟ الإسمنت. هذه هي القاعدة في هذه المسائل كلها. أي أما على الحقوق فهذا يرجع إلى العرف. نعم سم بالله. أسئلة؟ نعم كما الشيخ بارك الله فيكم. الناعورة بالمغاربية عندنا هي نعم. كالدولاب الذي وصف، إلا أن دورانها على الجنب وليس من فوق إلى أسفل. اي طيب، إذن فصلنا على الجنب كيف؟ يعني دورانها هكذا وليس هكذا. طيب تدور هكذا وكيف يطلع الماء؟ على الجنب هكذا. كيف تطلع الماء؟ هذا الناعورة عندها كيف تطلع ما أدري. لا هي أصغر دولاب اللي نذكر لكم، أنا رأيته عندنا هنا ورأيناك الدولاب، يعني له راحة كبيرة، لها أسنان تدور هكذا. لا تدور هكذا لحظة، تدور بها البغال هكذا، ثم في ثانية ترس يعني إلى إلى إلى إلى البئر، إلى البئر، هي مسطحة كذا هكذا طيب. وفيها الضروس هذه تديرها الطاحونة، هذه التي تديرها الطاحونة هي التي فيها الأقلاص، أقلاص الماء هكذا عندكم؟ لا هذا الدولاب يا شيخ. هذا الدولاب. الناعورة هي مركز الراحة في الوسط، دوران في الوسط وتدور على الجنب. طيب يعني لا تدور من فوق إلى أسفل، تدور هكذا على الجنب. يعني ولا فيها واحدة تدور من فوق إلى أسفل؟ لا هذا الدولاب يا شيخ. هذا الذي وصفته نعرفه. كيف تطلع عنه؟ يمكن تغرق من بركة ثم تصب على الأرض البركة، يعني تصب. لا البركة يفجر الماء أحسن منها. حتى يقال عندنا بالمثل يدور كالناعورة لا يتعدى مكان. نعم. الضرر هو الذي بلا قصد والضرار اللي بقصد. نعم هذا يرجع إلى أهل الخبرة، لكن الأصل بقى مكان على مكان، الأصل أن يبقى مكان على مكان حتى يتبين. نعم. إذا اتفق أن سعر الطابور إذا اتفق أن سعر الطابور والطين واحد إذا اتفق أن سعر الطابور أن سعر الطابور سعر ها الأسمنت الجدار هنا والطين واحد اي نعم. لكن قال الاسمنت مسلح يمسح الحراره وطين يبرد على اهل البيت. اي نعم. وش الاصل؟ هو طين ولا الاسمنت؟ الاصل الطين. طيب اذا صار اصلا طين وصار احدهما افضل من الاخر من وجه ابقيناه على اصل. نعم. لوجد جاران، نعم، أراد أحدهما أن يبني بينه وبين جاره جدار، وعرض على صاحبه أن يعينه على هذا الجدار، فأبى، ثم بناه لوحده، فهل له أن يمنعه من يستغله؟